أنت قلت إن الولي لا ينفع ولا يضر، فربما تذهب بعض النساء إلى الكاهن أو إلى الشخص الذي تدعي أنه ولي ويشفى ولدها، فتقول هذا الكلام الذي قاله الأحمد مبطل ليس بصحيح، ربما يكون فتنة، ربما يكون فتنة، الله سبحانه وتعالى يريد اختبارك من أجل أن يعلم يعني صدق إيمانك من عدمه، فيشفي ولدك. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يجري على يد هذا الكائن أو المنجم شفاء ولدك. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له، ينبغي أن يتنبه له، وهو أنه يخشى أن يأتي الشيطان فيمرض ولدك، لأن الشيطان ربما يسلط على من لا يذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذهبت إلى ذلك الولد كرهك الشيطان، يهمه أن تشرك بالله وأن تكفر بالله. وإذا ذهبت إلى ذلك الكاهن والمنجم كرهه وقلت أما هذا الرجل وهذا الولي ما شاء الله يشفي، الله سبحانه وتعالى هو الكافي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا شفاء إلا شفاءه، وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيك ويشفي ولدك. أما الكاهن والمنجم فيا إخوان في الدنيا عبر، فيه واحد لكنني لا أحب أن أذكره حتى لا نكون شامتين، وإلا فهو دجال من الدجاجل. كان الناس يأتون، كان الناس يأتون إليه من بلاد شتى، فابتلاه الله بمرض ابنه بالصف، وذهب ابنه إلى عدن وإلى المستشفيات وإلى الدجال الآخرين، ما ترك دجالا. فيا إخواننا في الدنيا عبر، وما أكثر الدجالين الذين يظهر كذبهم بعد أيام. نحن الآن ها هنا كان فيه دجال للكتاب، والناس يأتون إليه حتى ربما يخرج إليه هناك من السعودية، أما اليمن فلا تزال. وإذا ذلكم الدجال بعد أيام اعترف بأنه مرتزق. دجال أيضا عندنا بدماج، ما يعني يأتي إليه الناس ثم بعد ذلك غلب دجله، وإذا الناس يأتون إليه ويطلبون منه أن يرد إليهم نقودهم. وهكذا الناس يجرون بدون عقول. يا إخواني في الله، لو خرج الدجال الذي معه جنة ونار، ما أدري من يسلم من فتنة الدجال، يسلم من عمل عصمه الله. كذا أذكر لكم قصة، وضعت في بلدنا لعله يستغرب غاية الغرابة. كان هناك مسجد، وهو قريب، وتوفيت امرأة، فإذا هم يقولون بعد أيام المرأة يظهر وجهها في المسجد، في جدار المسجد، والسيارات تذهب من جميع، وبعضهم يقول والله صحيح، وبعضهم يقول والله ما أصحيح ما بشي. وهكذا يا إخواننا حالة مؤسفة، يا إخوان. لو خرج الدجال، بارك الله فيكم، لوجد أشياء أمما لا تحصى، ومعه جنة نار، وهو يقول السماء عن طريق تنبر، وهو يقول الكريه الهريجي كن وجسي فالفريج كن وزها، إلى غير ذلكم من الأمور. من أجل هذا فنحن نحث إخواننا على الاهتمام بمسألة العقيدة. ماذا ينفعنا جهاد شخص إذا أصيب غرض يطمع الله، يا رسول الله، يا رجال، أو عجبا أو عجبا عبد مثال يبنى الله، يا رسول الله، يا هادية، هو مشرك محتاج إلى أن تصحح له عقيدته. فإن لم يكن مشركا وهو جاهل فهذه عقائد المشركين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وماذا ينفعنا صيام امرأة وهي تستغيث لغير الله وتذكر لغير الله وتقول الله معك؟ إذا قلت لها إن هذا شخص يحرج العجائب السكين ما ينفع، أو الخنجر ما ينفعون، تقول الله معك. ما ينفع يا إخواننا جزاكم الله خيرا. هو لابد من ماذا؟ من الاهتمام بالعقيدة، اهتمام بأمر العقيدة للرجال وللنساء وللأطفال الصغار. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نعم، أن يتزوجنا في الدين، هذا سؤال بين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن كان زوجها متقدما في دين الله فعليها أن تطالب أن يعلمها، وإن كان زوجها جاهلا فينبغي أن تستأذن زوجها في ماذا؟ الذهاب إلى النساء الصالحات، ثم بعد ذلك الحرص على الأشربة الطيبة. وهكذا ممكن أن تتعلم المرأة القرآن وهي في بيتها، تشتري مصحفا مسجلا وتشتري أحاديث يعني أشربة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا علم الله صدق نيتها فالله سبحانه وتعالى سيغفر لها. وإذا كانت بلدتها لا تساعد على الخير، إذا بقيت في بلدتها ستختلط بإخوان بإخوة الزوج، وهكذا يأتيها ابن عمها وابن خالها. فأنا أنصحها أن زوجها لو رحلوا إلى بلدة أخرى أو قرية أخرى حتى يتفقهوا في دين الله ويقوى إيمانهم فإن العرق والعادة والبلد ربما تؤثر على الشخص. فالأمر التفقه في هذا الدين، وإن كانت تقرأ وتكتب فأنصحها بالقراءة في رياض الصالحين كثيرا، وأنصحها أيضا بأن تدعو جاراتها وتعلمهن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله نتعاون جميعا على الخير.